السير على سنته اقتفاء اثره كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مدحه في الحدود الشرعية لا بأس لا بأس تعظيم معنى اتباعه لا بأس تعظيم معنى توقيره لا بأس إجلاله لا بأس لكن لا يجوز إطراءه مبالغة في إطرائه لا لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم كلام سكي كلام ابن عبدالله كلام علمي متين قالوا في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر شفت كيف؟ ليه بيقول يكونوا جالسين يقول لك النبي حضر عليه الصلاة والسلام حضر ازاي؟ ها؟ واحد كان بيكلم الشيخ كشك بيقول له انا جتني السيدة دي حضرت عندي البيت واتعشت عندي قال له طب جيت لك في اوتوبيس رقم كام؟ ما هي صحيح ازاي حضرت؟ ازاي دخلت؟ ازاي جاءت؟ قال لا ده انا شفتها وسلمت عليك كمان قال طب لبس ايه؟ طب انت عندي مشكلة رحمه الله طيب قال وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم تعلم تعلم بالناس وتروح وتيجي يكفر ليه؟ لأن هذا مصادمة وتكذيب للكتاب والسنة أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون عملنا الفرض على الرسول في المعجزات على الرسول؟ انت صلاتك تعرض عليه تبلغه عليه الصلاة والسلام صلاتك مش الاعمال يعني تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هناك من يبلغه الصلاة صلاة الناس الاخرين نعم اما الاعمال الاعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى قال وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه شوف الاسماء الجميله صنع الله الحنفي في كتاب في الرد على من ادعى أن الأولياء تصرفات وبعد الممات على سبيل الكرام تصرف يقول لك كده يقول لك أربعة أطفال مسكين العالم على سبيل الكرام هذا وأنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن الأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم يستغاد بهم في الشدائد والبلديات و بهممهم تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعة وأربعة وأربعون وأربعة وقطب الغوث للناس أحاديث الأبدال النقباء الأوتاد النجباء كل هذه لا تصح أحاديث موضوعة لكن لا بأس استعمال مثلا فلان كان من الأبدال بمعنى كان من الصالحين لا بأس ورد هذا في كلام العلماء وأصحاب الجهة والتعبيد وأهل الفقه والصلاح لا بأس فلان كان من الأبدال وأيضا اختلفوا ما معنى فلان من الأبدال قالوا من الأبدال الذي إيه؟ لا يعقد به وهذا خطأ وصف بعضهم كان بأنه كان من الأبدال ووجد له نسل وأولاد لا بأس باستعمال فلان كان من الأبدال بمعنى الصالحين وأهل الفضل والعبادة والنسك لكن ليس معنى الأبدال الذين إيه؟ يعني يزعم هؤلاء الصوفية أنهم يقومون بأمر العالم لا يقوموا بأمر العالم إلا الله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه لأي ثانية خليك معنا بس انت الظاهر بتسخن الغاية في الليل خليك معنا يا شيخ حمد الله عفاك العيب انتوا بتسخنوا على غاز ينزل منكم تدخلوا على الحطب فشل كنت عيونك دي تمتلئ دخان حمد الله شيخ اليوم انت في عالم ثاني تطورات جزاك الله خير يا شيخ. طيب قال اذا هذه يا اخوه بارك الله فيكم كلام الحنفي هذا كلام جميل وهم الاحناف يمتازون بهذه المساله توسعوا في هذه المسائل وفصلوها لكن ينتبه القارئ لهم من ايه من الاطلاقات بالتكفير لانهم اكثر الناس توسعوا فيها مسائل التكفير هم الاحناف عرفنا يا اخوه ينتبه القارئ ربما يطلقون التكفير على مساله لا تستحق لا تستحق وهذا موجود في كتب الاحناف كثير ها لا احنا ضربنا امثله من قبل مثل ايه مثل قولهم مصيحة على المصحف الصغير فلما قال مصيحة على المصحف الصغير لا استنى في واحد يقول مصيحة لانه الحجم صغير معلش يقصد معنى الحجم ما يقصدش التحقير ولا الاجتهاد ولا الاستفهام والمسجد مسجد مسجد مسجد صغير يعني فهم طيب لكن هنا كلامه جميل كلامه هنا معتبر ايوه ده كلامه معتبر ليه بقى انت تكذيب للقران هو بينظر فيها من هذه الزاويه تكذيب للقران طبعا التكفير المعين فيه شروط في موانع انما هو بيتكلم على ايه على الوصف والعموم متكلمش على التعيين طيب قال نرجع ثاني قال مستدلين ان ذلك منهم كرامه وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون أربعة كل هذه الخرافات خزعبلة هيام وأوهام والقطب هو الغوث للناس وعليه المضار بلا التباس وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور قالوا هذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدر تكذيب الكتاب ومخالفة لعقائد الأمة وما أجمعت عليه الأمة عندكم الأئمة أحسن صلحوا الأئمة تقرأ أيوة مخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة صلحوا اللي عنده النسخة هذه صوره قال وفي التنزيل ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا عفانا الله اياك طيب نقف هنا على امل لقاء بكم ان شاء الله غدا صباحا باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نصلي السنة إن شاء الله ثم ننصرف يا أخوان نعتذر عن ذلك اليوم بعد السنة لا لا يا شيخ لا لا Thank you.